هي ابنة رجل أعز الله به الإسلام، وهي ابنة زمن نقي تقي سما بالشهادة والشهداء، حتى غدت أرملة شهيد وهي لم تتجاوز 18 من العمر، وهي حافظة القرآن الكريم وحارسة صحائفه حين دونت آياته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حفظت نسخته الأولى بعد أبي بكر وعمر حتى كان عهد عثمان. إنها حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواحدة من النساء العظيمات اللواتي شرفن بلقب أم المؤمنين. حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة من كعب بن لؤي من قبيلة قريش، ولدت في مكة المكرمة قبل البعثة بعامين أو ثلاثة، وكانت في 8 من العمر حين أسلم والدها عمر بن الخطاب في حدث شكل تحولا في بدايات الدعوة، فنشأت في كنف الإسلام وتفتح وعيها على رسالة الحق والهدى. تزوجت حفصة بنت عمر من الصحابي الجليل خنيس بن حذاقة، وكان من أصحاب الهجرتين. هاجر مع المهاجرين الأوائل إلى الحبشة، ثم شهدت معه الهجرة الثانية إلى المدينة المنورة، وقد عاشت في كنفه سنوات معدودة شهد فيها معركة بدر التي خرج منها المسلمون منتصرين، ثم شهد معركة أحد في 3 للهجرة وقد أصيب فيها، وبقي بعدها 8 أيام ثم استشهد متأثرا بجراح المعركة. سادت أجواء الحزن في بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي تألم وهو يرى ابنته الشابة التي لم تتجاوز 18 من العمر تعاني الترمل المبكر وفقدان الزوج والرفيق. وكان من عادات العرب قديما أن يسعى أحدهم إلى زواج ابنته أو أخته من غير حرج، ويعرضها على من يرى فيه الخير والقبول. ولهذا خرج عمر بن الخطاب إلى أقرب أصحابه أبي بكر الصديق ليعرض عليه الزواج من ابنته حفصة، فسكت الصديق ولم ينبس بكلمة، فخرج من عنده حانقا وقصد عثمان بن عفان الذي ماتت زوجته رقية بنت رسول الله، فرد عثمان عرضه الكريم بالقول: ما أريد أن أتزوج اليوم. فازداد عمر هما وغما، ولما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم على حالته تلك وقص عليه بألم قصته مع أبي بكر وعثمان، وبدا من كلامه الحنق والغضب، هدأ صلى الله عليه وسلم من روعه وطيب خاطره قائلا له: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. ولم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يشأ أن يستفسر منه، إلا أنه كان قد هدأت ثورته وزال ما في نفسه من غضب، فمضى حتى لقيه أبو بكر رضي الله عنه، فأخبره عمر بما سمع من رسول الله، وعبر له عن حيرته ودهشته من قول الرسول الكريم، فتبسم أبو بكر وقال لعمر: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر حفصة، ولم أكن لأفشي سره، ولو تركها لتزوجتها، فلا تجد في نفسك علي. وكانت تلك الكلمات إذانا بخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة رضي الله عنها. وقد أسند ابن سعد في طبقاته عن سعيد بن المسيب سيد التابعين قال: فخار الله لهم جميعا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة خيرا من عثمان، وكانت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من حفصة. ودخلت حفصة بنت عمر بن الخطاب البيت النبوي في شهر شعبان في السنة الثالثة للهجرة، ولم يكن على ذمة النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك سوى سودة بنت زمعة وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما. وقد رحبت الزوجة المسنة سودة بنت زمعة رضي الله عنها بالوافدة الجديدة، أما عائشة رضي الله عنها التي لم يمضي على زواجها زمنا طويلا، فقد آلمها أن يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكتت على مضض وهي ترى إلى شباب حفصة وتقاها وعزة نسبها. لكن هذا الألم تبدد شيئا فشيئا، وخصوصا بعد وفود زوجات أخريات على البيت النبوي، وغدت عائشة هي الأقرب إلى حفصة، وتناست عائشة ما كانت تجد من حفصة، وحاولت أن ترى فيها أقرب ضرائرها إليها، وأجدرهن بأن تقف معها وإلى جانبها في غيرتها من الأخريات. وسرعان ما تحولت الجفوة بينهما إلى مودة، عززها استيعاب حفصة رضي الله عنها لوضع السيدة عائشة التي تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم قبلها، وكانت الوحيدة من نسائه التي تزوجها بكرا. وعاشت السيدة حفصة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تنهل من فيض رحمته ورقي خلقه كزوج ودود عطوف، لكنها عرفت رضي الله عنها باعتدادها بذاتها وقوة شخصيتها. وكان أبوها عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحرص كل الحرص على أن يرى في ابنته الزوجة المثالية التي تتفانى في طاعة زوج ليس كسائر الأزواج، فهو رسول الله وخاتم الأنبياء الذي تشرف ابن الخطاب بمصاهرته، وتشرفت هي بدخول بيته كواحدة من أمهات المؤمنين. ولهذا غضب عمر غضبا شديدا حين علم من زوجته أن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعنه، وأنهن تظاهرن في طلب التوسعة في النفقة، فقصد بيت النبي صلى الله عليه وسلم من فوره، ودخل على ابنته غاضبا وهو يقول: أصحيح أنك تراجعين رسول الله؟ وعندما أومأت بالإجاب زجرها قائلا: لقد خاب من فعل ذلك منكن وخسر، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله؟ فإذا هي قد هلكت. احذري يا بنية، لا تراجعي رسول الله ولا تسأليه، وسليني من مالي ما بدا لك. وكانت هذه الوصية التي أوصاها ابن الخطاب لابنته تعبيرا عن المكانة الاستثنائية للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولما يمثله من عظم المكانة في وجدان المسلمين وفي وجدان عمر رضي الله عنه. بقيت حفصة بنت عمر في البيت النبوي تعيش تقلبات الأنثى، تخلص في عباداتها صياما وقياما، وتحرص على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن طبيعتها البشرية والأنثوية كانت تغلبها وتستبد بسلوكها حينا. وكان ذلك اليوم المشهود الذي زلزل كيان الأب الصارم عمر بن الخطاب، حين علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق ابنته حفصة تطليقة واحدة. وكان هذا حدثا غير عادي، لا في حياة حفصة فحسب، بل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يطلق امرأة من نسائه قبل ذلك ولا بعده. وأصيب المجتمع المدني بصدمة، وتحدث بعض الناس عن أن النبي طلق نساءه في إشارة إلى طلاق حفصة، رغم أن أحدا لم يعرف بدقة أسباب هذا الطلاق التي نزلت فيها فيما بعد آيات من سورة التحريم. أما الأب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما كان منه حين علم بالأمر إلا أن حث التراب على رأسه وهو يقول: وقد استبد به الروع، ما يعبأ الله بعمر وابنته بعدها. وفي حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمرا دخل إلى حفصة وهي تبكي فقال: ما يبكيك؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك؟ إنه طلقك ورجعك من أجلي، والله لئن كان طلقك لا كلمتك كلمة أبدا. وجاءت المراجعة بأمر من السماء حين نزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة بعمر. وفي رواية أخرى: أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجك في الجنة. ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فردت إلى عمر نفسه، وارتاح خاطره واسترد طمأنينته. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد يتلو في المسلمين ما نزل عليه من آيات سورة التحريم التي تشرح حكمة ما حدث. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، قانتات تائبات، عابدات سائحات، ثيبات وأبكارا. صدق الله العظيم. واستقام أمر حفصة بنت عمر رضي الله عنها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وقد وعت أعظم الدروس على يد زوج هو أكرم خلق الله وأكثرهم رفقا بأهله. ولا يعرف بعد ذلك أنها اشتركت في البيت النبوي أو تسببت فيما يكره صلى الله عليه وسلم، بل اتخذت لنفسها مسارا خاصا، إذ سرعان ما لعبت دورا هاما من خلال إتقانها للقراءة والكتابة في حفظ القرآن الكريم وفي رواية بعض الأحاديث عن النبي وعن أبيها عمر، كما روى عنها بعد ذلك أخوها عبد الله بن عمر وابنه حمزة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني على تعلمها ويشجعها في زمن كانت فيه قلة من الرجال وندرة من النساء يدركون شأن القراءة والكتابة، وكأن الله قد كتب لها هذا الدور العظيم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث دونت آيات القرآن الكريم وحفظتها. ولعل تشجيع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لزوجته حفصة بنت عمر على الاستفادة من علمها في تدوين آيات القرآن الكريم يقدم لنا مثالا رائعا اليوم على أن الإسلام الحق المستنير لا يمنع المرأة من التعلم، ولا يحول بينها وبين الاستفادة من علمها في الدين والدنيا. ولنا في بيت رسول الله المثال والقدوة التي تستحق أن تحتذى فكرا وسلوكا ومعنى. وانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه، وودعت حفصة بنت عمر مع سائر المسلمين زوجها الذي عاشت في كنفه 8 سنوات حفلت بأبلغ العبر والدروس، وعاشت بعده لتشهد وتساهم في أهم ما قام به المسلمون بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم. حفظ كتاب الله. ذلك أن عمر رضي الله عنه لما اشتد القتل بالصحابة في يوم اليمامة أثناء حروب الردة، وكان من بين من قتلوا كبار حفظة القرآن الكريم، أشار إلى الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يبادر إلى جمع القرآن الكريم من صحفه المتفرقة قبل أن يبعد العهد بنزوله ويمضي حفظته الأولون. فاستجاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلف زيدا بن ثابت أن يجمع القرآن في دفتين، فجمعه من الأفواه وعارضه على النسخ التي كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والتي كانت محفوظة عند حفصة رضي الله عنها، ونسقه على النحو الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتلف كل ما عداه. وهكذا جمع المصحف في عهد أبي بكر، وكانت حفصة رضي الله عنها هي التي اختيرت من بين أمهات المؤمنين جميعا لتحفظ النسخة الأولى للمصحف الشريف، وبقيت صحائف القرآن عند أبي بكر رضي الله عنه حتى توفي، ثم عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى قضى شهيدا وهو يصلي الفجر بطعنات غادرة من خنجر أبي لؤلؤة المجوسي سنة 23 للهجرة. فأوصى عمر إلى ابنته حفصة فكان المصحف عندها، حتى قام عثمان بن عفان رضي الله عنه بنسخ المصحف وتوزيعه في الأمصار بعد توحيد حرف المصحف ورسمه، انطلاقا من الصحف المجموعة والمودعة لدى حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. وعاشت حفصة بنت عمر بن الخطاب في المدينة المنورة بقية حياتها صوامة قوامة، وشهدت الكثير من الوقائع بقلب خاشع حتى توفيت في عهد معاوية بن أبي سفيان، وصلي عليها ودفنت في مدافن البقيع بالمدينة المنورة حاملة بشرى جبريل عليه السلام بأنها ستكون زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة.